السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، أذكر نفسي وإخواني باغتنام أيام شهر شعبان في التقرب إلى الله عز وجل بالصيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شهر شعبان ما لا يصوم في غيره من الشهور، حتى قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: كان يصوم شعبان إلا قليلا، بل كان يصوم شعبان كله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك أخبر أن في هذا الشهر أمرين عظيمين. أما الأمر الأول فهو أنه شهر يغفل فيه الناس، لأنه يقع بين شهرين، بين شهر رجب، وهو من الأشهر الحرم التي يعظمها الناس، وبين شهر رمضان الذي هو شهر الصيام. ومن السنة أن المسلم يكثر من العبادة في وقت الغفلة، ويعظم أجر العبادة في وقت الغفلة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي، أي العبادة حال وجود كثرة القتل لوجود الفتن أجرها كأجر الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن ترفع أعماله إلى الله وهو صائم، سواء كان في ذلك الرفع الأسبوعي أو الرفع السنوي في شهر شعبان. وهذا يدل على أن لرفع الأعمال حال الصيام مزية للمؤمن، فيشرع لنا معاشر الفضلاء أن نمتع أنفسنا بكثرة الصيام في شهر شعبان، وأن نصوم منه ما استطعنا لنقتدي برسولنا صلى الله عليه وسلم، ولنعبد الله في هذا الشهر الذي يغفل فيه الناس، ولترفع أعمالنا إلى الله عز وجل ونحن صائمون. فوصيتي لنفسي وإخواني أن نغتنم هذه الأيام، وأن نكثر من الصيام ما استطعنا، لعل الله عز وجل أن يتقبل منا فنفوز بذلك فوزا عظيما. ثم إن درسنا كما تعلمون في شرح كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للإمام المفسر الفقيه الأصولي المتفنن العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي السعدي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا نقرأ فيما ذكره الشيخ رحمه الله عز وجل من فروق ونبين معناها وما فيها من الأحكام والفوائد. فيتفضل الابن خليل وفقه الله عز وجل والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وغفر الله لنا ولشيخنا ومشايخه ووالديه والحاضرين والسامعين أجمعين. يقول الإمام ابن سعدي رحمه الله تعالى تحت قسم الفروق: وفرقوا بين العقود الباطلة والفاسدة في بابين، باب الحج والعمرة فأوجب المضي في الفساد ويقضيه بعد ذلك، وفي باب النكاح فلا يصح إنكاح من نكاحها فاسد حتى يطلقها أو يفسخها للاختلاف فيه. وأما بقية الأبواب فجعلوا الباطل والفاسد واحدا، الكل لا يصح ولا يفيد الملك والتصرف. نعم، عند جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة لا فرق بين الباطل والفاسد، فهما لفظان مترادفان لمعنى واحد، فيقولون هذه الصلاة باطلة أو يقولون هذه الصلاة فاسدة. ولكنهم فرقوا، أو أغلبهم فرقوا بين الباطل والفاسد في بابين، وذلك لضرورة التمييز. أما الباب الأول فهو باب الحج والعمرة، ففرقوا بين الباطل والفاسد. فالباطل في الحج والعمرة هو الذي لا يصح وينقطع، هو الذي لا يصح وينقطع، وسبب البطلان واحد وهو الردة، وهو الردة. فمن أحرم بالحج ثم ارتد والعياذ بالله لم يصح حجه، وينقطع فورا لا يتمه، لأنه أصبح كافرا ليس من أهل الحج. وكذلك من أحرم بالعمرة ثم ارتد في أثنائها فإن العمرة لا تصح، تبطل وتنقطع فورا. أما الفاسد في الحج أو العمرة فهو الذي لا يصح ويجب إتمامه، هو الذي لا يصح ويجب إتمامه، وسببه أيضا واحد وهو الجماع قبل التحلل الأول عند الجمهور. فمن حج ثم جامع قبل عرفة أو في عرفة أو في مزدلفة أو في أول وصوله منى قبل أن يتحلل التحلل الأول فإن حجه يفسد. نقول هذا حج فاسد. ما معنى فاسد؟ أنه لا يصح ولا تبرأ به الذمة إذا كان فرضا، فكأنه لم يحج، لكن يجب عليه أن يتمه ويمضي في فاسده، وتترتب عليه أحكام أخرى، لكن الكلام هنا على قضية الفساد. فلو جامع في عرفة قلنا فسد حجه. طيب، يجب عليه أن يتم البقاء في عرفة وأن يذهب إلى مزدلفة ويكمل الحج، يمضي في فاسده، يمضي في فاسده. فهذا الفرق بين الباطل والفاسد في الحج. إذن المحرم يا إخوة إذا أحرم بالحج أو العمرة له ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يحرم بالحج أو العمرة ويرتد في أثناء ذلك، فهنا يبطل إحرامه وينقطع نسكه فورا. الحالة الثانية أن يحرم بالحج أو العمرة ويجامع قبل أن يتحلل التحلل الأول في الحج أو قبل تمام أركان العمرة فهنا يفسد نسكه ويلزمه أن يتمه فاسدا، ولا تبرأ الذمة به، بل هو في الحكم كأنه لم يفعل شيئا لكن يجب عليه. والحالة الثالثة أن يعقد الإحرام ولا يرتد ولا يجامع، فهذا يجب عليه أن يتم إحرامه ولا يبطل إحرامه ولا يفسد، ويكون نسكه صحيحا إن أتمه. نعم، هذا في باب الحج والعمرة. والباب الثاني في باب النكاح، فإن الأنكحة عند أكثر العلماء على ثلاثة أقسام: صحيحة وفاسدة وباطلة. صحيحة هي التي استجمعت الأركان والشروط ووقعت على الوجه الشرعي، فهذه صحيحة ولا تدخل معنا هنا. وباطلة هي التي أجمع العلماء على عدم صحتها وهذه حكمها أنها تنفسخ فورا، ما تحتاج إلى طلاق ولا إلى حكم حاكم، لأنها لم تنعقد أصلا. مثال ذلك نكاح المتعة، فإن نكاح المتعة باطل بإجماع أهل السنة، فهذا النكاح ينفسخ فورا. يعني رجل تزوج امرأة واتفق معها على أن الزواج لمدة سنة، هذا النكاح باطل لأنه نكاح المتعة. ما معنى باطل؟ أنه منفسخ فورا، ما يحتاج إلى حكم حاكم ولا إلى تطليق. والقسم الثالث فاسد، وهو النكاح الذي اختلف فيه العلماء مثل النكاح بلا ولي عند من يرى أنه لا يصح. فالنكاح بلا ولي فاسد، ليس نكاحا، ولكنه يحتاج في فسخه إلى طلاق أو حكم حاكم. لماذا؟ لأن العلماء قد اختلفوا فيه، ويترتب على فسخه حل المرأة لزوج آخر، والأعراض يتشدد فيها الشرع، فينبغي أن يكون حلها للزوج الآخر بينا لا شبهة فيه. ولذلك لو جاءنا شخص وقال: يا شيخ، أنا تزوجت امرأة واتفقت مع أبيها على أن النكاح لمدة 3 سنين، ما حكم هذا النكاح؟ أقول له: باطل. ماذا أفعل؟ أقول: اذهب إلى بيت أهلك، وهي تذهب إلى بيت أهلها. ما أطلقها؟ ما تزوجتها حتى تطلقها، ينفصم النكاح وانتهينا. جاءني آخر قال: يا شيخ، أنا تزوجت امرأة بلا ولي. قلت له: لماذا؟ قال: والله هكذا، الولي ما رضي وأنا تزوجتها بلا ولي. قلنا: نكاحك فاسد. قال: ماذا أفعل؟ قلنا: طلقها، لأنه إذا طلقها فقد بانت منه بلا إشكال، ما يختلف العلماء في هذا، وإذا خرجت من عدتها حلت لي الأزواج. إذن فرق العلماء في باب النكاح بين الباطل والفاسد في السبب والحكم. في السبب الباطل سببه اتفاق العلماء على بطلانه، والحكم أنه ينفصم فورا، والفاسد سببه مخالفة الدليل، مخالفة الدليل مع خلاف العلماء، والحكم أنه لا بد فيه من تطليق أو حكم حاكم. لا يعني هذا أنه يحل له أن يستمر معها، لا، لا يحل له أن يستمر معها، لكن كيف يفارقها؟ إما أن يطلقها وإما أن يحكم القاضي بالفسخ. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك فرقوا في الفسوخ المتفق على إثباتها فلا تحتاج إلى حاكم، والفسوخ المختلف فيها تحتاج إلى حاكم ليزول النزاع والاشتباه، والله أعلم. وهذا ضابط عام عند أهل العلم، ما اتفق العلماء على فسخه فإنه ينفسخ فورا، وما اختلفوا فيه لا بد في فسخه من حكم الحاكم لينقطع النزاع. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة التفريق بين القذف بالزنا بأنه يوجب الحد 80 جلدة لكونه يقدح في العرض قدحا قد لا يتمكن المقذوف من إزالته، وبين القذف بما هو أعظم منه من الكفر واليهودية والنصرانية بأنه يوجب التعزير لكون المقذوف معروفة حاله ويتمكن من تكذيب من رماه. نعم، فرق الشرع بين من قذف رجلا أو امرأة بالزنا وبين من سبه بغير ذلك ولو كان أعلى من الزنا. فمن قذف عفيفا أو عفيفة بالزنا فإنه يجب عليه أن يثبت ما قال بإقرار من المقذوف أو بشهادة 4 شهود عدول، فإن لم يثبت هذا وطالب المقذوف بحد القذف فإنه يحد حد القذف ويجلد 80 جلدة. أما لو قذف إنسانا بغير الزنا سبه ولو كان بأعظم من الزنا، كأن قال له يا كافر، والكفر أعظم من الزنا، فإنه لا يحد حد القذف، لكن للقاضي أن يعزره عقوبة تعزيرية. ما الفرق؟ قال: والفرق أن الزنا أمر خفي يفعل في العادة خفية، فإذا قذف به إنسان أورث شبهة في قلوب الناس، حتى بعض الصالحين إذا سمع أن فلانا زنى قد يقع في قلبه، ولا يمكن للإنسان أن ينفيه عن نفسه مهما قال، يبقى عند الناس شيء، فلا يزول هذا إلا بإقامة حد القذف يقطع الأمر. أما الكفر وغيره فهذا أمر ظاهر، رجل مؤمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي مع المسلمين ولم يأتي بناقض، وقال له شخص يا كافر، ما أحد يلتفت إلى كلامه، ولذلك لا يوجب حد القذف، ولكنه يوجب التعزير لأنه فسوق، سباب المسلم فسوق. إذن يا إخوة، مما يجب أن يعتقده المؤمن أن للشرع حكما، فإذا فرق بين أمرين فاعلم أن في هذا حكمة، سواء علمت أو لم تعلم، لكن اعتقد أن هذا لحكمة. فانظر هذه الحكمة العظيمة في التفريق بين القذف بالزنا والسب والقذف بغير الزنا ولو كان أعظم منه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك التفريق بين رمي زوجته بالزنا إذا لم يقم 4 شهداء أنه يدفع عنه الحد أو التعزير لعانه، لأن ذلك دعوى مشوبة بإقرار على نفسه لكون الضرر الأكبر عائدا عليه، وبين رمي غيرها فلا ينفع فيه اللعان. نعم، التفريق بين رمي الزوجة بالزنا ورمي غيرها سواء كانت امرأة أو رجلا بالزنا، الزوج إذا رمى زوجته بالزنا والعياذ بالله، فإنا نطالبه بإثبات هذا، فإن أقرت الزوجة ثبت الزنا، أو أتى بأربعة شهود ثبت الزنا، فإن لم يثبت قلنا له إما أن تلاعن أو جلدناك حد القذف، إما أن تلاعن أو جلدناك حد القذف، فإن لاعن درأ عن نفسه الحد وفرق بينهما، وفرق بينهما. أما إذا رمى غيرها، رمى رجلا بالزنا أو امرأة، فإنه لا يدرى عنها الحد اللعان، ما نقول له لاعنه، إما أن يثبت عليه الزنا أو يقام عليه حد القذف. طيب ما الفرق بين قذف الزوجة وقذف غير الزوجة؟ هذا قذف لمؤمنة بالزنا وهذا قذف لمؤمنة بالزنا. قال والفرق أن قذف الزوجة يصيب الزوجة بالعيب أيضا، ولذلك لا يقدم عليه إلا لأمر لا بد منه. يعني يا إخوة، عندما يقذف زوجته بالزنا فالعيب أيضا يرجع إليه، بخلاف ما لو قذف غيرها فإن العيب يلحق غيره، يلحق المرأة أو أهلها لكن هو لا يلحقه. وتضمن هذا الفرق فرقا آخر، وهو أن الزوج لا يقدم على قذف زوجته بالزنا إلا إذا علم، أما قذف غير الزوجة فإنه يكون أحيانا عن ظن وعن تهمة، ففرق بينهما. ولذلك أيضا قالوا من الفروق العظيمة المؤثرة أن الزوج لا يصبر على زنا زوجته، إذا علم بزنا زوجته يحترق قلبه فلا بد من شيء وإلا قتلها، فكان اللعان تخفيفا عليه. أما قذف امرأة أجنبية بالزنا، هب أنها زانية، ما الذي يضرك؟ ما الذي عاد عليك أنت بالضرر؟ ففرق بين الزوج وغيره. نعم. يقول رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الذبائح والصيود. نعم، من الفروق الصحيحة التفريق بين الذبائح والصيود. الذبائح يا إخوة هي الحيوانات الأهلية أو الحيوانات المقدور عليها، هذه تسمى ذبائح لأنها تذبح. الحيوانات الأهلية مثل الماعز والبقر والإبل، أو المقدور عليها، غزالة اصطدتها حية أصبحت في يدك صارت ذبيحة لأنك تستطيع أن تذبحها. إذا ما هي الذبيحة؟ الحيوان الأهلي أو الحيوان المقدور عليه. طبعا نحن نتكلم عن الحلال الذي يجوز أكله. أما الصيود فالصيود الحيوانات المتوحشة طبعا غير المملوكة والمقدور عليها، يعني غير المملوكة وغير المقدور عليها، حيوان متوحش طبعا غير مملوك، لأنه إذا صار مملوكا ما يصير صيدا، غزالة ملكها إنسان ثم فرت منه ما تكون صيدا يعني بالنسبة لغيره، وغير المقدور عليه، المقدور عليه صار ذبيحة، أو ما أخذ صفته من الحيوان الأهلي، أو ما أخذ صفته من الحيوان الأهلي. إنسان عنده بعير فند وتوحش وصار كالصيد، كلما اقترب منه إنسان فر، فإنه يكون صيدا، فإنه يكون صيدا. الشرع فرق بين الذبائح والصيود، فالصيود يحل أكلها إذا صيدت بما يجرح أو بطير أو بسبع معلم. الصيود يحل أكلها إذا صيدت بما يجرح، بندقية، سهم، رمح، لكن الذي لا يجرح لا، رماها بحجرة أو بعصا، هذا ما يحل به الصيد. أو صيدت بطائر الصقر أو بكلب معلم فهذه تحل. لماذا؟ لأنه لا يقدر عليها حتى تذكى، ما يقدر عليها حتى تذكى، فإنها نافرة بطبعها. أما الذبائح فلا بد من تذكيتها، التذكية الشرعية بالذبح أو النحر، بالذبح أو النحر. إذن الحيوان المتوحش أو ما أخذ صفته من الحيوانات الأهلية يحل بصيده بما يجرحه، أو بطائر، أو بكلب معلم، أو سبع معلم. أما الحيوان الأهلي والحيوان المقدور عليه فلا يحل إلا بالتذكية الشرعية، فلا يحل إلا بالتذكية الشرعية. نعم. قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الذبائح والصيود بتوسيع طرق حلها لعدم القدرة عليها، ولهذا حلت بإصابتها في أي موضع من بدنها، بشرط أن تصاب بجارح يجرحها، كحد الرمح وكما قلنا رصاصة أو نحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: وبصيدها بالطيور والكلاب والفهود المعلمة بشروطها. نعم. واعتبر هذا المعنى في الحيوانات الأهلية إذا نفرت وصارت كالوحشية صار لها حكمها. نعم. إنسان عنده تيس وفر في الجبال وصار كالوحشي، وكل ما اقترب منه إنسان فر، فهذا يصبح كالصيد. لو رماه ببندقية وأصابه يحل أكله، لو أرسل عليه الكلب المعلم وعقره يحل أكله، وهكذا. نعم. قال رحمه الله: وعكسها الوحشية إذا كانت مقدورا عليها لم تحل إلا بالذبح في محل الذبح كالأهلية رعاية للقدرة وعدمها. نعم. والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: ومن الفروق بين المفتي والقاضي. نعم، يعني من الفروق الفرق بين المفتي والقاضي. من هو المفتي؟ المفتي هو الذي يخبر عن الحكم من غير إلزام، هو الذي يخبر عن الحكم من غير إلزام. جئتني وقلت: يا شيخ أنا تزوجت بغير ولي، أقول لك: هذا النكاح غير صحيح ويجب أن تجدد العقد. أخبرتك بالحكم، لكن هل أستطيع أن ألزمك؟ الجواب لا. إذن أنا مفتي. والقاضي هو الذي يفصل في الخصومات ويقطع النزاعات بحكم ملزم. هذا القاضي بالمعنى العام، هو الذي يفصل في الخصومات ويقطع في النزاعات بحكم ملزم. وإن أردت القاضي بالمعنى الخاص فإنك تقول: هو الذي يفصل في الخصومات ويقطع في النزاعات بحكم ملزم وله ولاية. وله ولاية، انتبهوا يا إخوة. القاضي بالمعنى الخاص قاضي المحكمة، له ولاية، لكن بالمعنى العام لا يشترط أن تكون له ولاية. مثلا بينك وبين أخيك خصومة، وجئتما إلي وقلتما: نصبناك حاكما بيننا لتفصل في النزاع، أصبحت قاضيا مع أنه لا ولاية لي. المفتي والقاضي بينهما فروق، لاحظتم من التعريف بعضها. المفتي والقاضي كل واحد منهما يخبر عن الحكم، لكن المفتي لا يلزم والقاضي يلزم. المفتي لا يلزم والقاضي يلزم. هذا أحد الفروق، والشيخ سيذكر الفروق وأعلق عليها. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق بين المفتي والقاضي أن القاضي يبين الأحكام الشرعية ويلزم بها، والمفتي يبين فقط، والمفتي يفتي في المسائل المتنازع فيها وفي غيرها ولنفسه ولغيره، والقاضي لا يقضي إلا لفصل النزاع، ولا يقضي لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له. نعم، المفتي يفتي في جميع المسائل سواء فيها نزاع أو لم يكن فيها نزاع. جاءني رجل قال يا شيخ أنا أحرمت وبعد الإحرام تطيبت. قلت له لماذا؟ قال أنا جاهل. أقول لا شيء عليك، هل فيه نزاع هنا؟ ما فيه نزاع، ومع ذلك أفتيته. جاءني شخصان وقال وقع بيننا كذا وكذا وكذا وكذا، أقول الحكم كذا، فتوى. هنا وقع نزاع وأفتيت. طيب أنا صليت وسهوت عن شيء، أفتي نفسي بما يجب علي. فالمفتي يفتي لنفسه ولغيره. ولدي سألني أفتيه، أمي سألتني أفتيها. أما القاضي فهو أضيق مجالا، لأنه أولا لا يحكم إلا في مسائل النزاع. لو جاءه واحد وسأله فأخبره نقول هذه فتوى أو فتيا، ليست حكما ليست قضاء. لكن إذا جاء خصمان متنازعان وحكم بينهما فهذا قضاء. إذن القاضي لا يبين الحكم إلا في النزاع، أيضا لا يقضي لنفسه. لو كان بينه وبين جاره خصومة ما يجوز أن يقضي لنفسه ولا لولده ولا لأبيه ولا لأمه للتهمة، فهذا فرق من جهة مجال القضاء ومجال الإفتاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: والقاضي لا يقضي بعلمه إلا فيما أقر به في مجلس الحكم وفي عدالة الشهود وفسقهم، والمفتي بخلاف ذلك. نعم، القاضي يا إخوة لا يقضي بعلمه عند جمهور أهل العلم وهو الصواب، إلا في مواطن ثلاث، إلا في مواطن ثلاث. الموطن الأول ما علمه في مجلس الحكم، ما علمه في مجلس الحكم. أعطيكم مثالا: زيد ادعى على عمرو أنه اقترض منه 100,000 ريال، ففي مجلس الحكم قال عمرو: أنا لم أقترض منك يا زيد، أنا اقترضت من خالد، أنا اقترضت من خالد. فعلم القاضي هنا أن المقرض هو خالد، انتهت هذه القضية، فرفع خالد دعوى على عمرو بأنه أقرضه 100,000. هنا يحكم القاضي بعلمه ويقول: يا عمرو أنت أقررت في المجلس أن الذي أقرضك هو خالد، فإما أن تأتي بما يدل على أنك وفيته قرضه، وإما أن نحكم عليك. فهنا سيحكم القاضي بعلمه، لكن أين حصل هذا العلم؟ في مجلس القضاء، في مجلس القضاء. الموطن الثاني في تزكية الشهود أو جرحهم. جاء شخص ودع دعوى، قال له القاضي: ائتني بشاهدين. فجاء المدعي بشاهدين، أحد الشاهدين جار القاضي، والقاضي يعرف أنه خمار سكير، للقاضي أن يرد هذا الشاهد بعلمه، ما يحتاج إلى من يجرح أو غير ذلك، يقول: ما نقبل هذا الشاهد لأنه غير عدل. ففي مسألة عدالة الشهود أو جرحهم يقضي القاضي بعلمه. الحالة الثالثة أو الموطن الثالث إذا كان يشترك هو وغيره في هذا العلم. يعبر عن بعض أهل العلم بالعلم المشهور يعرفه الناس. مثلا المعروف عند الناس، المعروف عند الناس أن المنطقة الفلانية ملك القبيلة الفلانية، المعروف عند الناس أن المنطقة الفلانية ملك القبيلة الفلانية. لو جئت لي وقلت لي المنطقة التي كذا وكذا وكذا، قلت نعم تلك ملك قبيلة فلان. ولو جئت لي زيد من الناس قال لك نعم تلك ملك قبيلة فلان. لو ذهبت إلى القاضي في غير القضاء لقال لك نعم تلك ملك قبيلة فلان. فهو علم مشهور فللقاضي أن يحكم به. فلو جاء رجل من قبيلة أخرى ينازع رجلا من هذه القبيلة فإن القاضي يحكم بعلمه المشهور، إلا إذا أثبت المدعي ما يرفع هذا العلم، ما يرفع هذا العلم. إذن متى يحكم القاضي بعلمه؟ في ثلاثة مواطن: بالعلم الذي علمه في مجلس القضاء، في باب تزكية الشهود وجرحهم، بالعلم المشهور الذي يشترك فيه هو وغيره من عموم الناس، وما عدا ذلك فلا يقضي بعلمه. أما المفتي فلا يفتي إلا بعلمه، سواء العلم بالحكم أو العلم ببساط الحال، أو العلم ببساط الحال، فالمفتي يفتي بعلمه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحكم القاضي يرفع الخلاف، وإفتاء المفتي لا يفيد رفع الخلاف. نعم، حكم القاضي يقطع النزاع ويرفع الخلاف، فإذا حكم القاضي انتهى النزاع. أما قول المفتي فلا يقطع النزاع. ولذلك ينبغي على طلاب العلم أن يفرقوا بين سؤالهم لشيخ عن واقعة بينهم، وبين تنصيبهم لشيخ حكما بينهم. بعض الإخوة يكون بينه وبين أخيه خصومة، فيذهب لسليمان هو بنفسه ويقول: يا شيخ وقع بيني وبين أخي كذا وكذا وكذا وكذا. فيقول سليمان: الحكم كذا وقد ظلمك مثلا. فيأتي من لا يعرف الفقه يقول: حكم الشيخ وفصل. الشيخ ما حكم، الشيخ أفتى، الشيخ أفتى. ولذلك يفتي بدون سماع الخصم. فبعض الناس يأتي لي أخي يقول: يا أخي خلاص ألزمك الشيخ، قد حكم الشيخ. لا، هذا غلط، الشيخ أفتى، والفتوى غير ملزمة ولا ترفع النزاع. أما لو ذهب اثنان، يعني اختلف طالب علم في مسألة وذهب إلى شيخ وقال: يا شيخ قد رضينا بحكمك ونصبناك حكما بيننا، فسمع من هذا وسمع من هذا وحكم، فإنه يرفع النزاع ويقطع النزاع. ولا ينبغي للخصم الآخر الذي حكم عليه أن يقول: لا، هذا إنسان عادي ليس قاضيا، أنت قد جعلته قاضيا. إذن انتبهوا، ما أجمل الفقه يا أخوة، ما أجمل الفقه، يعني يجعل الإنسان يسير على نور. فرق بين فتوى الشيخ مهما بلغ علمه وبين حكم الشيخ. فتوى الشيخ لها اعتبارها لكنها ليست ملزمة ولا تقطع النزاع، أما حكم الشيخ فهو ملزم ويقطع النزاع، بشرط أن يجعل له الحكم، أن يجعل له الحكم. كذلك من الفروق أن الفتوى تكون للحاضر والغائب، ويحكم المفتي على الحاضر والغائب، ولا يشترط سماع الطرفين. ولذلك لما جاءت هند رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت وهو لا يعلم. ما قال لها اذهبي وأحضري أبا سفيان، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فتوى، ما سمع للطرف الآخر لأنها فتوى. ولذلك قلنا يا إخوة ليست ملزمة ولا تقطع النزاع، ولا عيب على الشيخ أن يفتي في مسائل النزاع فتوى وليس حكما، لأن بعضهم يقول كيف تفتي وأنت ما سمعت للطرفين؟ أكثر أهل العلم يفتون وهم لم يسمعوا للطرفين، لكن الإنسان سبحان الله في الغالب يميل إلى نفسه، فإذا أفتى الشيخ في جانبه ما يقول كيف لم يسمع لي الطرفين، وإذا أفتى لجانب الأقل اتق الله كيف تفتي وأنت ما سمعت للطرفين. الفتوى أوسع من هذا، ما دام فهم المسألة جاز له أن يفتي، أما الحكم القضاء فلا بد من السماع من الطرفين وإعطاء كل خصم حقه في إيراد قوله وحججه. يعني يا إخوة القاضي ما يجوز له إذا جاء الخصم وقال يا شيخ كذا وكذا وأنا عندي وعندي من البينات، قال عرفنا عرفنا اسكت اسكت تفضل أنت، قال كذا وكذا صحيح صحيح صحيح، ما يجوز هذا مهما كانت المسألة. يجب على القاضي أن يعطي الخصم حقه ومستحقه، يجعله يتكلم ويجعله يورد حججه كلها، ويجعل خصمه يتكلم ويرد على حججه كلها ويقضي بعلم. هذا الواجب في القضاء، حتى قال العلماء حتى في النظر والبسمة يجب أن يعدل بين الطرفين، أما أن لا يعدل بين الطرفين فهذا ظلم. إذا نظر إلى هذا الخصم ابتسم له وقال ماذا عندك يا ولدي، وإذا نظر قال هات هات ماذا عندك، هذا ظلم هذا ظلم. حتى النظر حتى النظر قالوا يردد نظره بين الخصمين، إذا كان هذا الخصم يتكلم ينظر فيه، إذا كان هذا الخصم يجيب ينظر فيه، أما إذا كان هذا يتكلم ينظر فيه ينظر فيه بعدين تفضل أنت ينظر في الثاني، هذا ظلم. يا أخوة ديننا دين عدل، والذي ينصب نفسه حكما يجب أن يتحرى العدل بجميع صوره. ما أجمل الفقه يا إخوة، نور يجعل الإنسان يدرك الأمور ويعرف أبعادها ويعرف مآلاتها، وبهذا نعرف حاجة الناس إلى بدل الفقه نشر الفقه، فإنه نور إذا كان مبنيا على الدليل. نعم أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى ومن الفروق الصحيحة الفرق بين قسمة التراضي وقسمة الإجبار. نعم عندنا يا إخوة القسمة بين الشركاء نوعان، قسمة تراضي وقسمة إجبار. أما قسمة التراضي فهي التي تقع باتفاق الشركاء ورضا الشركاء، ورثة ورثوا أرضا كبيرة عن أبيهم وهم خمسة فاتفقوا على تقسيمها، هذه قسمة تراضي وتقع في كل حال ما دام أنهم تراضوا عليها فالحمد لله ما لم يكن فيها ظلم لأحد. أما قسمة الإجبار فهي التي تكون بواسطة القضاء بحيث يمتنع بعض الشركاء عن القسمة فيحكم القاضي بالقسمة، ولا تكون فيما فيه ضرر ولا رد عوض، ولا رد عوض. قسمة الإجبار إذا كان فيها ضرر ما تجوز. ضرر، مثال ذلك أرض زراعية مساحتها الحالية تجعلها صالحة للزراعة، زراعة المحصول الذي يزرع في ذاك المكان، لو قسمت لا يمكن أن تزرع، لا يمكن أن تزرع. إذن القسمة فيها ضرر يا إخوة أو ليس فيها ضرر؟ فيها ضرر، لأنها إذا قسمت تصبح أرضا بورا ما يزرع فيها. هنا لا تجوز قسمة الإجبار، لا تجوز قسمة الإجبار. أو أرض متفاوتة، فإذا قسمناها فإنا سنلزم الشريك أن يعطي شريكه مالا. فهنا إذا كان الذي سيلزم بأن يعطي مالا هو الذي يطلب القسمة فإنه يقسم، أما إذا كان الذي يلزم هو الذي يرفض القسمة فإنها لا تقسم، ويحل الأمر بطريقة أخرى. إذن عرفنا أن عندنا قسمين للقسمة: قسمة تراضي تكون بطلب الشركاء واتفاقهم، وهذه بحسب ما تراضوا عليه، وقسمة إجبار تكون بحكم القاضي لرفض بعض الشركاء القسمة، وهذه تجوز إذا لم يكن هناك ضرر ولا رد عوض. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأن ما لا ضرر فيه ولا رد عوض يجبر الشريك إذا امتنع من القسمة. نعم، هذا في قسمة الإجبار، ما لا ضرر فيه ولا رد عوض. أرض كبيرة سواء للبناء أو للزراعة، ورثها 5 إخوة، قال الصغير مثلا والأوسط: نريد أن نقتسم الأرض حتى يستقل كل واحد بنفسه وحتى لا تكون هناك مشاكل في المستقبل. قال الكبير: لا. ولم يصطلحوا، ورفع الصغير الحكم إلى القاضي، فإن القاضي يجبر الجميع على القسمة، أو يعطى، تقسم ويعطى الصغير نصيبه وتبقى البقية، لكن لابد من القسمة لأنه لا ضرر هنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: يجبر الشريك إذا امتنع من القسمة، وأما ما فيه ضرر أو رد عوض فلا يجبر الممتنع. نعم، إذا في ضرر كما قلنا الأرض صغيرة، أرض للبناء صغيرة، إذا قسمت بينهم ما يمكن أن يبنى عليها ولا عشة حتى، هذا في ضرر. أو كما قلنا متباينة، فإذا قسمناها لا بد أن يعوض أحدهما الآخر وهم لم يتفقوا على القسمة، هنا لا تجوز القسمة. لكن ماذا نفعل؟ نعم. قال رحمه الله: ولكن الضرر يزال بالبيع أو التأجير أو المهايئة. نعم، الضرر لا بد أن يزال. كيف نزيله؟ بالبيع. نقول لهم: هذه الأرض ما يمكن أن نقسمها، وما دمتم مختلفين سنبيع الأرض ونقسم بينكم المال، نقسم بينكم المال، خلاص نبيعها في المزاد العلني ونقسم المال بينكم. أو التأجير، نؤجرها ونقسم الأجرة بينكم. أو المهايئة، ما المهايئة؟ قسمة المنافع. يعني هذه أرض زراعية، أرض زراعية نقسمها، نقسم منافعها بينهم. كيف؟ إما نقول: ازرعوها وكل واحد يأخذ 5 مثلا، على قلنا أنهم 5، أو نقول كل واحد يزرعها سنة، أنت يا محمد تزرعها هذه السنة، وأنت يا عمر تزرعها السنة القادمة، وهكذا، فنقسم منافعها بينهم، فيرفع الضرر بهذا، إما البيع أو التأجير أو المهايا. ما يشترط أن توجد الثلاثة في كل شيء، أحيانا ما أمامنا إلا البيع، وأحيانا البيع والإجارة، وأحيانا البيع والإجارة والمهايئة. المهم أن نرفع الضرر عنهم بهذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة بين البيع والإجارة أن البيع واقع على الأعيان بمنافعها والإجارة على المنافع. نعم، من الفروق الصحيحة الفروق بين البيع والإجارة، ومن تلك الفروق أن البيع يقع على الرقبة والمنفعة. عندما تشتري البيت فأنت تملك عين البيت وتملك منفعته، أما الإجارة فتقع على المنفعة دون الرقبة. عندما تستأجر بيتا فأنت تملك منافعه ولا تملك الرقبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا يصح بيع الحر ولا بيع الوقف من غير ضرورة والإجارة بخلاف ذلك. نعم، لا يصح بيع الحر بإجماع العلماء. رجل عنده 9 أولاد وقال: والله أنا أريد أن أبيع واحدا من أولادي. نقول: ما يجوز. من الكبائر العظمى أن تبيع حرا وتأكل ثمنه، كذلك الوقف لا يجوز بيعه إلا عند الضرورة، إذا تعطل يباع ليوضع في مكان آخر، ولكن يؤجر الحر. يؤجر الحر؟ نعم يؤجر الحر. الإنسان يؤجر نفسه، يذهب إلى صاحب مزرعة ويقول: اشتغل عندك اليوم ب5 ريال ب10 ريال ب100 ريال، يؤجر نفسه. فالحر يستأجر ولكنه لا يباع. والوقف يؤجر، أنا عندي عمارة وقف يجوز أن أؤجرها وأجعل الغلة في أهل الوقف، لكن الوقف لا يباع. إذن البيع لا يدخل أمورا تدخلها الإجارة. نعم. قال رحمه الله تعالى: والبيع يدخله الربا، ربا الفضل، والإجارة لا يدخلها الربا. نعم، البيع يدخله الربا، فما يجوز أن تبيع ذهبا بذهب متفاضلا أو متأخرا. ما يجوز أن تبيع 100 جرام ب120 جرام، ولا أن تبيع 100 جرام ب100 جرام ولكن يتأخر القبض. أما الإجارة فلا يدخلها الربا، فيجوز للإنسان أن يؤجر الحلية ويؤخر دفع الأجرة. يجوز للمرأة أن تؤجر حليها، ويجوز للمرأة أن تأتي لامرأة وتقول: أجريني هذا الحلي وأعطيك الأجرة بعد شهر. الإجارة ما يدخلها الربا. نعم. قال رحمه الله تعالى: والإجارة لا يدخلها الربا، فيصح استئجار حولي الذهب أو الفضة بمثله أو أقل أو أكثر بإجارة مقبوضة أو غير مقبوضة. كذلك أيضا البيع يمنع فيه بيع الدين بالدين، أما الإجارة فلا يمنع فيها هذا، فيجوز تأخير العوضين معا. كذلك من الفروق أن البيع مؤبد والإجارة مؤقتة. البيع تمليك مؤبد، أما الإجارة فلا بد أن تكون مؤقتة بمدة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق عند لعلنا نقف هنا، وهذا آخر مجالسنا في هذا الفصل الدراسي، حيث سنتوقف إن شاء الله من أجل اشتغال أبنائنا أو كثير من أبنائنا الطلاب بالاختبارات، واختبارات الجامعة ستبدأ الأحد القادم إن شاء الله، فنتوقف على سير شيوخنا الذين نقتدي بهم كشيخنا الإمام العلامة عبد المحسن العباد، فنتوقف إن شاء الله إلى بداية رمضان. وفي بداية رمضان إن شاء الله سنبدأ الدروس من أول يوم في رمضان بعد العصر في هذا المكان، وسأتفاوض مع الإخوة في الدروس في التدريس، فإذا أعطوني درسا بعد الفجر سأجعل الدرس درسين، بعد العصر في دليل الطالب وبعد الفجر في التفسير. وإذا شق ذلك على الإخوة في التدريس فسيكون الدرس كله بعد العصر، يكون أوله في الفقه ثم ننتقل إلى التفسير إن شاء الله عز وجل. أسأل الله لي ولكم الإخلاص والتوفيق، وأن يجعلنا رحمة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولعلنا نجيب عن بعض الأسئلة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا سائل يقول: رجل تزوج امرأة حاملا منه وكان وليها أبوها وهو كافر أصلي، وسبب ذلك أنه استفتى إمام أحد المساجد فأقره على ذلك، قال والآن قد أنجب منها، يقول الآن علمت ببطلان نكاحي وأريد أن أصلح هذا وأتزوج هذه المرأة زواجا شرعيا صحيحا. الحمد لله، أنبه على قضية، وهي أنه لا ينبغي للإنسان أن يستفتي كل أحد. المفتي هو من شهد له بالعلم والمكنة فيه، فلا ينبغي أن يستفتى طلاب العلم ولا سيما في المسائل الكبرى، ولا ينبغي أن يستفتى الملتحي. بعض الناس في الحقيقة يستفتي اللحية، وليس كل ملتح عالم. نعم فاضل وله قدره، لكنه ليس عالما، وليس كل إمام مسجد يصلح للفتية. إمام المسجد صالح للصلاة وله فضله، لكن ما يشترط أنه صالح للفتية. وللأسف اليوم أصبح كثير من الناس لا يقولون لا أدري، كل من جاء أو سأل سمع منه ثم أفتى، يعلم ولا ما يعلم. وبعض الذين يفتون عن طريق الوسائل، عن طريق التلفون، إذا اتصل عليه المفتي فتح جوجل هذا وشاف قال الحكم كذا وكذا، هذا ما يستفتى. فأولا حتى تبرأ ذمتك لابد أن تستفتي عالما عرف بالفقه. ليس كل داعية ظهر في التلفاز وأصبحت له شهرة، حتى لو كان له فضل عظيم، يصلح أن يكون مفتيا في الفقه. الفتوى لها أهلها من أهل الفقه والعلم والبصيرة، وإذا استفتيت من ليس أهلا لم تبرأ ذمتك. نكاح الحامل لا يصح سواء كان الحمل منه بدون زواج سابق أو من غيره. لا يجوز أن تنكح الحامل سواء زنى بها فحملت، أو كانت متزوجة رجلا فطلقها الثانية ظاهرة وهي لا زالت في عدتها، أو زنى بها رجل آخر فأحملها. ونكاح الحامل لا يصح. والمرأة المسلمة لا يكون أبوها الكافر سواء كان نصرانيا أو يهوديا أو بوذيا أو غير ذلك، لا يصح أن يكون وليا لها. فهنا وجد مفسدان: عقد على حامل ونكاح بلا ولي. الواجب على هذا الأخ أن يكف عنها فورا، وأن يعاملها معاملة الأجنبية فورا، ويجدد العقد. فإذا جدد العقد حلت له، إذا جدد العقد حلت له، وما تقدم فهو نكاح شبهة. لا يقال إنه زاني، ولا يقال إن أولاده أولاد زنا، لا، أولاد نكاح وهم أولاده، لكن يجب فورا أن يكف عنها وأن يعاملها معاملة الأجنبية ويجدد العقد، فإذا جدد العقد حلت له. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل يعتبر من بيع الحر في هذا الوقت؟ طبعا تجديد العقد يكون مع ولي من العصبة، يكون مسلما ويراعى ترتيب العصبة، ويكون بمهر وبشاهدين، ويقع فيه الإيجاب والقبول، ولا يشترط الأوراق الرسمية، لا تشترط الأوراق الرسمية في تجديد العقد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل من بيع الحر في هذا الزمان بيع بعض أعضاء الأطفال؟ اتفق العلماء على أن الأعضاء لا يجوز بيعها، لا أعضاء الأطفال ولا أعضاء الكبار، فالإنسان لا يملك الأعضاء حتى يعاوض عليها، فلا يجوز بيع الأعضاء وأخذ العوض عليها. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: لو رمي الطير بحجر فخرج منه دم، هل يحل أكله؟ لا، الحجر لا يجرح في الغالب، فهو لا يقتل بحد، وإنما يكون قتله بضربه، الضربة هي التي تقتل لا الجرح، وإذا حصل جرح فهو تابع، ما يقتل في الغالب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تنوب إلا إذا كان للحصى حد فرمى فأصاب بحده، فهذا الصحيح أنه يأخذ حكم ما له حد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل تنوب كاميرات المراقبة عن شهود العدل في قضية القذف بالزنا؟ لا، الكاميرات تصوير الفيديو وغير ذلك هي قرائن وليست بينات، قرائن وليست بينات، فلا ترتقي إلى كونها بينة. حتى التحاليل التي يقول العلماء، علماء الطب، إنها لا تخطئ، هي قرائن، لأنه صحيح أنه لا يكون هناك خطأ في التحليل، لكن يكون هناك خطأ من المحلل، إما الذي يأتي بالعينة يأتي بعينة أخرى، وإما من الطبيب نفسه يخلط العينات ببعضها وتكون هذه النتيجة لزيد ويضعها لعمر، فهي كلها من باب القرائن ولا ترتقي إلى أن تكون بينات. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: إذا تزوج الرجل زواج متعة ثم علم ببطلانه، هل ينسب الأبناء إليه؟ يرجع في هذا إلى القضاء، وإلا فالأصل لا، لأن نكاح المتعة باطل بالاتفاق، ويعرف المسلمون بطلانه، ودعوى الجهل بعيدة، دعوى الجهل بعيدة، وفي مثل هذا يرجع فيه إلى القضاء، يختصم فيه إلى القضاء، وإلا فالأصل أن ما ينتج عن النكاح الذي يعلم المسلمون بطلانه لا يكون صحيحا، لكن لما وجدت شبهة الجهل يرجع في هذا إلى القضاء، والقضاء هو الذي يفصل. نعم. أثابكم الله. هذه سائلة تسأل تقول: تزوجت بنصراني، فما حكم أولادها منه؟ عليها أن تتوب إلى الله من هذه الباقعة، وأن تنفصل عنه فورا، وهؤلاء الأولاد ينسبون إليها، لأن أولاد الزنا ينسبون إلى أمهم، أولاد الزنا ينسبون إلى أمهم، ويكون أقاربها أقارب لهم، ولا ينسبون إلى الزاني، ولا يكون أقاربه أقارب لهم أو لابن الزنا، فعليه هؤلاء الأبناء أبناؤها، وإن كان هذا النكاح باطلا لا شبهة في بطلانه ولا يترتب عليه أثر صحيح، لكن باعتبار أن كل من خرج من رحم امرأة نسب إليها. كل من خرج من رحم امرأة نسب إليها سواء كان ثمرة نكاح صحيح أو كان ثمرة زنا فإنه ينسب إليها وتكون أما لهم. نعم. أثابكم الله. تقول السائلة أنها شربت دواء لينقطع دم الحيض عنها في هذا الشهر لتعتمر، وستسافر غدا إلى مكة، وهي الآن في فترة عادتها وقد رأت قطرات دم قليلة، فماذا عليها أن تفعل؟ ما دام رأت الدم ولو قليلا في زمن الحيض فهو حيض، فإن انقطع، يعني مثلا أختنا هذه اليوم أول أيام حيضها وهي شربت الدواء، في الصباح رأت شيئا من الدم، هذا حيض. طيب بعد الصبح لم ترى فجفت تماما فهذا طهر. فإن استمر يوما وليلة فأكثر فهو طهر صحيح. إن استمر أصلا رأت الدم في أول اليوم ثم انقطع ثم ما جاءها شيء فهي طاهر، لكن يجب أن تغتسل من الحيض وتكون طاهر وتعتمر إن شاء الله. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.